أهل النار، طعامهم نار، شرابهم نار، ثيابهم نار، فراشهم نار، الأرض التي يمشون عليها نار. أعوذ بالله، أعوذ بالله، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. لما نزلت هذه الآية قال بعض المشركين إن الإبل تسمن على الضريع، فأنزل الله لا يسمن ولا يغني من جوع، وقد كذبوا، فإن الإبل ترعاه وهو رطب، فإذا يبس لا تقربه بهيمة أبدا وهو سم قاتل. قال تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يا من أكلتم أموال الناس بالباطل، يا من أكلتم أموال اليتامى، توبوا، توبوا من قبل أن يأتي عليكم يوم ليس لكم فيه طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ولما كلمنا الله عن حال الكفار في النار، كلمنا بعد ذلك عن حال الأبرار في دار النعيم. القرآن مثاني، إذا ذكر الوعد جاء من بعده الوعيد، إذا ذكر الإنذار جاءت من بعده البشرى، إذا ذكر حال الأشقياء ذكر من بعدها حال السعداء. القرآن مثاني، ومثاني يصدق بعضه بعضا، ويجب على كل الدعاء أن يتعلموا من أسلوب القرآن. واحد كل خطبه عن النار، النار، الجحيم، الجحيم، عذاب القبر، يا استنى. واحد كل خطبه الجنة، مغفرة ربنا، الرحمة، امرأة سقط كلبا وكانت زانية فغفر الله لها، ما تجيب بعدها وامرأة حبست قطة حتى ماتت فدخلت فيها النار. عشان يبقى في قلوب الناس خوف ورجاء، والعلماء علمونا أن الرجاء والخوف جناحان يطير بهما العمل. اتعلموا من القرآن، مش كل الخطب بتاعت سعادتك هلك الناس، ضاع الناس، ضاعت البلد، لا يا أخي ارحمنا شوية، افتح لنا بابا من الأمل، اتعلم من القرآن. بعدما ذكر ربنا النار وحال أهل النار ذكر الجنة وحال أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم. فقال سبحانه وجوه يومئذ ناعمة، أي ذات نعمة تظهر عليها مخايل النعمة. والوجه مرآة للقلب، إنسان السعيد يبان على وجهه، إنسان المكدود الحزين المغموم يظهر هذا على وجهه. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، ناعمة أي ذات نعمة، أي إذا نظرت فيها تعرف فيها النعمة والخير والراحة والسعادة، كقول ربنا سبحانه وجوه يومئذ مسفرة، يعني مشرقة، منورة، مبيضة، تتلألأ من الفرح والسرور. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وكقوله سبحانه إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وجوه مستريحة سعيدة بيضاء مشرقة متهللة فرحانة مسرورة. وجوه يومئذ ناعمة أي ذات نعمة تظهر فيها مخايل النعمة لسعيها راضية، أي راضية بثواب عملها الذي أكرمها ربنا به في الآخرة، راضية. فقوله سبحانه وأما من أوتي كتابه بيمينه، اللهم اجعلنا منهم، اللهم آتنا كتابنا بأيماننا. وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه، يا ناس، يا أهلي، يا زوجتي، يا أبنائي، يا أبي، يا أمي، يا شيخي يا تلميذي تعالوا اقرأوا كتابية، اقرأوا ما فيه من الشرف والسعادة، ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت يعني تيقنت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية. هذه تماما كقوله وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، جنة عالية لأنها فوق السماء، جنة عالية لأنها عالية القدر والشرف، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. غمض عينيك كده يا راجل يا طيب، غمض عينيك يا أختي الكريمة كده، واحلمي بأسعد سعادة، بأنعم نعيم، بأبهج بهجة، بأفرح فرحة، بأعظم متعة في الآخرة. إن شاء الله تلاقوا الجنة قد كده مليارات المرات، حتى الخيال لا يدرك ما في الجنة، حتى الأحلام لا تحيط بما في الجنة. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى الأحلام، حتى التصورات، حتى الخيال ما يجيبش نعيم الجنة. في جنة عالية لأنها فوق السماء، عالية لأنها عالية القدر والشرف، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أعددت لعبادي الصالحين يعني في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. أهل الجنة لا يتكلمون بكلمة بذيئة. هل في الجنة غيبة؟ هل في الجنة كذب؟ هل في الجنة نميمة؟ هل في الجنة لعن أو طعن أو فحش أو تفحش أو بذاءة؟ أهل الجنة طيبون، أخلاقهم كريمة، ألسنتهم عفة، قلوبهم بيضاء نظيفة، مش قلوب مليانة حسد وحقد تطفح على الألسنة سم وقطران وسواد. دول أهل الجنة لا تسمع فيها لاغية، كما قال ربنا في موضع آخر لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة، وكما قال ربنا في موضع ثالث لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. أهل الجنة طيبون، إذا نطقوا ينطقون بالحكمة وبذكر الله وبالكلم الطيب وفقط، لا تسمع فيها لاغية، فلا سب ولا لعن ولا طعن ولا فحش ولا تفحش ولا بذاء ولا كذب، كلامهم حكمة أقوالهم طيبة، لا تسمع فيها لاغية. فيها في الجنة عين جارية، يعني لا ينقطع ماؤها أبدا، لا تنضب أبدا، لا تجف أبدا، فيها عين جارية. وكلمة عين جاءت نكرة حتى تعلم أنها ليست عينا واحدة بل عيون، فالكافور عين، والسلسبيل عين، والزنجبيل عين، والتسنيم عين، وعيون ماء تجري على وجه الأرض من غير أخاديد ولا ينقطع ماؤها أبدا، ماؤها أبرد من الثلج، أحلى من العسل، أشهد من الشهد، ختام الشراب مسك، تشرب الشراب في الجنة ختامه مسك، الشراب في الدنيا آخره أسوأه، تشرب الشاي تلاقي التفل في الآخر، تشرب الحلبة الحصى تلاقي الحصى في الآخر في الآخر، إنما الجنة أحلى حاجة في الشراب آخره ختامه مسك، تشرب آخر شربة يفوح من فمك ريح المسك. الله، فيها عين جارية، الكافور والتسنيم والسلسبيل والزنجبيل، عيون ماء.